زي ما خلص بقى اليوتيوب. صحينا صباح الخير بقى. مساء الخير يا باشا. بعد زاك سيلوري ترانسفيوجن. لا بلاط. طلعت قلت له بط عايز اشوف بقى قد ايه كام لتر في الارض فوق 3 لتر ايه ار بي سي. طيب هعملها ازاي؟ ثلاثة وصلة؟ ثلاثة وصلة؟ ايوه. طيب انا قلت البي سي بي الاي دي كام؟ قلت البي سي بي الاي دي كام؟ 40. يبقى كل 40 ملي ار بي سي موجودين في الاي دي كام؟ 100. موجودين قد ايه؟ 100. 100. كل 100 ملي بلاد موجود فيهم اي دي ار بي سي موجود فيهم 40 ملي ار بي سي. طب انا كان معايا قد ايه؟ انا عايز قد ايه؟ 3 لتر. عايز قد ايه ار بي سي؟ 3. عايز 3 لتر. طيب انا دلوقتي كده بعوض بكام؟ ملي. بالملي ينفع اقعد 3 لتر ولا اضرب 3000؟ يبقى انا معايا قد ايه كام ملي ار بي سي؟ 3000 ار بي سي. كام ملي بلاد؟ طرفين وسطين 3000 في 100 على 40. 3000 في 100 على 40 هتطلع قد ايه؟ 3000 في 100 على 40 قد ايه؟ 30000. 3000 ديت بتاعتي؟ على 4 استنى يا عم 3000 على 4 في 3500 4 في 4 في 7 7500 كام؟ 7 ملي. ملي ولا لتر؟ أنا عايز أرجعها للبيت. قسمها على يبقى كام لتر؟ 7.5. 7.5 لتر. أنا هنقل الحوالي ده قد إيه؟ 7.5 لتر. الحوالي ده بيبقى فينا قد إيه؟ 7.5. 7.5 لتر. الحوالي ده محتاج مني كام؟ 7.5 لتر. وصلت؟ وصلت. كانت؟ طيب وأنا بحقن وأنا بحقن ينفع احنا كل مره واحده بتعزيل الحيوانات مش زي الانسان مفيش بلاد روبنج في الحيوانات الانسان في الانسان بيقول لك ايه الاو بيدي الكل الاي الاي بي والاي والبي والحاجات دي الحيوانات ما بتعزهم بلاد روبنج طب هنعمل ايه؟ يقول لك يفضل لما تيجي تنقل بلاد من حيوان لحيوان يفضل ان هو يكون من نفس الفاميلي لاين يعني مثلا نعم. امه اخته بنته اي حاجه المهم تكون ايه؟ من نفس كمان وانت بتحقن وانت بتحقن ما ينفعش تحقن كل الجرد ده مره واحده تقوم اول حاجه جايب ثلاثه من الجرد وتحقنهم تحت الجلد. ليه تحت الجلد؟ عشان تشوف الحساسيه مش ممكن بقى عندها حساسيه يبقى وانت بتحقن وريد ممكن حاجه يموت منك تلحق نفسك في الاول كده وتكون عارف الدم بتاع الجلد حوالي يقبله ولا مش هيقبله. هجيب ثلاثه من الجلد واحقنهم تحت الجلد واشوف لو حصل الليرجيك اكشن استبعد الدم ده لو ما حصلش خلاص ابدا اكمل بس وانا بحقن هو الحيوان اللي عنده انيميا دوت يستجيب برضه ويعمل الرجي بيعمل الرجي من بلاد قليل يعني استجيب بس متاخر متاخر ازاي؟ ليه يا عم انت عندك الار بي سي الماكروفاج لو مفيش من الفاميلي لاين يا دكتور انا لو مفيش فاميلي لاين ده نعمل ايه؟ هات سكت يلا بعبي الدم في ايه ولا بعمله ازاي؟ هقول لك بس انت عارفين ان الاكياس احنا كنا بنعمل ايه؟ انت عارفين الاكياس البشري اسمها الاير باكس بتاعت الاطباق ديت كنا بنقول ايه دي عباره عن كيسه متوصله ايه؟ ناس محاليين هم مدخلين السرنجه في الحيوان الزورة الدونر والريسيبيانت ازاي يقوموا مدخلين السرنجه في الدونر تروح لمين؟ لكيس الدم حط كيس الدم معايا كيس الدم ده فيه احنا فاكرين هات الدولار اللي كنت على المره اللي فاتت فيها صوديوم سيترين كيس الدم ده بقى ايه فيه صوديوم سيترين اول ما الدولار ده يطلع صوديوم سيترين مش بيحصل له تقلب واخد كيس الدم واحطه برضه في الجدول فين واحقنه للحيوان بس اتفقنا وانت بتحقن لازم يكون معاك مجهز نفسك معاك الكالسيوم جلوكونيت بتاعك معاك الكالسيوم ومعاك انتي هيستامينيك ومعاك كورتيكوستيرويد زي الديكسامثازون ثلاث حاجات دول معاك معاك الكالسيوم جلوكونيت معاك الديكسامثازون معاك الانتي هيستامينيك ليه؟ عشان الحيوان لما بدا يحصل شوك الحق انتي هيستامينيك بقى الكالسيوم ليه انا ماشي كالسيوم بيقول ايه؟ قال ليه؟ كالسيوم الكالسيوم بيعمل ايه؟ توني خلاص؟ خلاص يا جماعه انتي هيستامينيك كالسيوم بيقول ايه؟ ومين كمان؟ مين؟ انت كوأجولانت والدكسة انت حاجة اسمها عندي فلوريت فلوريت فلوريت بيكون عندي 20 ملي بلوك لكل كيلو جرام في الساعة 20 ملي من 20 ل 25 من 20 ل 25 ملي بلوك لكل كيلو جرام في الساعة ده الفلوريت اللي بدله مين؟ للحيوان خلاص؟ لا انا جبتها حاجه اسمها انا فكره دي وانا بشتغل لو شكيت من سرير البقره ما خافش منها لكن لو شكيت من سرير الانسان خلاص شكيت من سرير البقره وعملت لي خراج والله انا كنت بحس بس مش عملت خراج عملت بتاع كده والرمح عمل الدس بتعمل بس في الحيوان اللي اخد منه ما ينفعش حيوان عنده مسكين دلوقتي واجهت منه وانا كده ازيك يا مصر اقولش الحيوان تاني لما اخد الحيوان لازم يكون المسكين بتاعه مش خدت ولا حاجه معايا كمان مش الحيوان تاني سليم خير خلاص بقى نقول بقى خلاص بس خلاص بعمل بقى يا جدعان هو لما شلت عندك البي سي في كده كده اللي تعبان اه وانت عندك دلوقتي كميه الدم قليله يبقى كميه الليمفوسايت قليله وكميه الاميونوجلوبين قليله فالالرجي هتحصل ازاي؟ خلاص يا جماعه اسمع صوت الدكتوره بتقول لو حصل عنده 21 كده الحيوان بتاعي هعمل ايه؟ 15% احسن من اللي عنده كده كده هو عنده هو الناس ما عندوش بس عنده كلب يعني مش لازم تحصل بس متاخره لا مش متاخره ولا حاجه يعني حصل له الرجي الوقت يعني انت قلت ال 7.5 لتر دول هاخدهم من الحيوان واحد 7.5 لتر دول انا لسه هكمل لك اهو طيب بس احنا ممكن نجيب من ام اخته ولاد عمه وكده خلاص بقى عشان نكمل بقى خلاص 10 دقيقتين دلوقتي الحيوان الفلوريد بتاعنا قد ايه؟ 20 ل 25 مللي 20 25 مللي كل كيلو جرام ده فلوريد من 20 ل 25 ملي لكل كيلو جرام في الساعه. طيب هنحسبها ازاي دي اصلا؟ هناخد السرعه من السلك بلس تفتكر ناخدهم من حيوان واحد؟ لا من حيوان واحد؟ لا انا قلت الحيوان ده حيوان عندي 21 متر مش يمكن مثلا لازم اشوف البي سي بي بتاع الحيوان اللي انا هاخده منه سرعه من السلك بلس طب الاقيه هلاقيه هيعدوا ربع كمية الدم بتاع الحيوان تخش منه. لو 7.5 لتر دور، لو 7.5 لتر دور، لقيتهم هيعدوا، لو لقيتهم هيعدوا ربع الدم بتاع الحيوان باخدش، اخد منه شوية واشوف حيوان تاني اخد منه شوية، عشان ما يبقاش مجهود مين؟ على الحيوان ده، خلاص؟ تاني، لو لقيت 7.5 لتر دول، 7.5 لتر دول، المفروض ان انا اخدهم من الدونر لو بقيت 7.5 لتر دول اللي انا هاخدهم من الحيوان الثاني لقيتهم اكتر من كميه ربع دم اكتر من ربع دم اخد من ده اخد من الدونت شويه واشوف حيوان ثاني اخد منه شويه عشان ما اجيش اخد كل دي اخد كل 7.5 من حيوان واحد اهبطه والحيوان الثاني يلعب هو كمان خلاص يا جماعه وصلت ده بالنسبه للسيشن بتاعكم المسألة دي مهمة جدا مطلوب منكم لو سمحت خد الحلقة دي عشان تعملوها في الكتاب شاكل شاكل 450 كيلو جرام شاكل 450 كيلو جرام عندها فيفر درجة حرارة 41 عندها أناروكسيا ما بتاكلش فيفر درجة حرارة 41 عندها أناروكسيا عندها هيموجلوبين يوريا البي سي بي بتاعتها 17 البي سي بي بتاعتها 17 هتحسبوا لي كمية الأرض. نعم أنا قلت لك يا دكتورة أنا وصلتها ل 30، أنا ممكن أوصلها ل 25. ده مش ثابت. لا أهم حاجة، أهم حاجة تكون عندها 25. بس وصلها أنتوا ل 30، عايز توصلها ل 30 ماشي، بس في 17. أهم حاجة عندك 25. إيه؟ عايز أشيك. كلمة واضح يا سارية. إيه؟ بس مش يا عم أنا مديتك. بس. واهم حاجه تغير البروتوشن قبل الحق بنعمل ايه؟ البروتوشن قبل الحق ثلاث حاجات قبل يسميه البروتوشن دول كاسه بالكمان والفلور ايه؟ لو ما حصلش كتبنا يا دكتور ده كله.